جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم وجد العربي عفاف شعيب في الإمام مسلم. بطولة أحمد ماهر، أشرف عبد الغفور، نادية رشاد، همام عبد المطلب، والطفل مروان برهام. الإمام مسلم، أشعار مجدي النجار، ألحان وفاء فريدون، غناء محمد الحلبي. العلم عند الله في الأرض وفي السماء، العلم عند الله ميراث الأنبياء، في ليلة الإسراء، في يوسف والعذراء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. الإمام مسلم، يرويه علي مراد جيهان طلعت. العلم عند الله كنوز الأتقياء، العلم عند الله في السادة الأولياء، في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، لمن أراد وشاء. الإمام مسلم، قام بدور الإمام مسلم شيخا النجم طارق دسوقي، تأليف دكتور وليد برهام، إخراج محمود محجوب. ذكر الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه سبب تأليفه هذا الكتاب المبارك، وملخصه أن شخصا رغب تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه بالأسانيد التي بها نقلت، وسأل الإمام مسلما تلخيصها له في التأليف بلا تكرار يكثر، ليتمكن من التفهم فيها والاستنباط منها، وزاده رغبة في القيام بهذه المهمة الجليلة ما رآه من بعض العلماء من نشر الأخبار الضعيفة وعدم التمييز بين السليم والسقيم. فلنرتب يا زوجتي الكتاب إلى أقسام وعناوين حسب الموضوعات، بحيث يسهل على كل تلميذ نجيب أن يصل إلى مسألته بسهولة ويسر. وكيف ذلك يا أبا الحسين؟ أقول لك يا أم البنات، وهل لك شروط لما تجمع من الأحاديث؟ نعم، أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهى، سالما من الشذوذ ومن العلة. لك كل الحق يا أبا الحسين، فلنبدأ كتابة الصحيح. قولي فلتبدأ. كلا، فأنا أقصد ما أقول، فلنبدأ الكتابة، لأنني أنا التي سوف أبدأ الكتابة معك وسوف أكمله معك إن شاء الله. إنه أمر ثقيل عليك يا زوجتي الحبيبة، فيكفيك أعمال المنزل وأمور البنات طوال اليوم. لقد قلت إنني التي سوف أبدأ الكتابة ولن أقبل بغير ذلك، فلا تضيع وقتنا، وهيا فلتملي علي بداية الكتابة. لله الأمر من قبل ومن بعد. هيا هيا يا أبا الحسين، ولا تضيع الوقت، فلتكتبي بداية الصحيح إذن. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإنك أيها الطالب يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب والعقاب